سورة الشعراء آية 133. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين. فضل إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. نعم. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ويعقوب يقول وأطيعوني بإسرائيل الله وسطاً عند يعقوب. يلا يا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إن أجري إلا على رب. القراءة الثانية إن أجري إلا بتسكين الياء هكذا مع المد عند من يمد المتصل المنفصل. اللي يقول إن أجري المدنيان وأبو عمرو وابن عامر وحفص. يقول اللي يقول إن أجري باقي القراء إن أجري إلا. اتفضل. تبدون بكل ريع آية تعبثون. يعني بيعملوا كازينوهات وملاهي ليلية وأي كلام فارغ. أيوه. في كل حتة يبنوا حاجات يعملوا فيها معاصي زي الأمريكان كده. يبنوا خمارات ويعملوا حنف اماكن يلعبوا بيها قمار واماكن للزنا. نفس القصص هي هي. يعني المعاصي هي هي في كل عصر. المعاصي هي هي بس بتختلف المظاهر على حسب بقى ايه حضاره كل ايه قوم. اتبنون بكل ريع ايه تعبثون يعني بلا ضروره يعني بمجرد العبث. يلا وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ايوه تبالغوا يعني في متانه البناء كانكم هتخلدوا في الدنيا. يلا يا شيخ. واذا بطشتم بطشتم جبارين. وظلم مجرمين كمان. ظلم مجرمين مش يعاقبوا بنفس المعقوبة به لا ده اللي بس يعمل له كده يقتله. ده اللي يبص له بس كده بصه ما تعجبوش يتبحر. مجرمين. وإذا بطشتم بطشتم جبر. إنما المؤمن يعاقب بمثل ما عوقب به ولا يعتدي. الله لا يحب المعتدين. يلا يا شيخ. فاتقوا الله وأطيعون. زي الأمريكان في هذا الزمان، يعني عاد هذا الزمان هم الأمريكان. عاد هذا الزمان هم الأمريكان. يبنون في كل ريع آية يعبثون. عندهم مدن كاملة تقوم على الخمر والقمار والزنا. مدن كاملة، ولايات كاملة. لاس فيجاس دي ولاية كاملة يعني قد مصر. كل دخلها من القمار والزنا والخمر. ما عندهمش تجارة إلا دي بس. سوا. وبعدين يعيشوا في الأرض فساد. يا سلام اللي يعمل بس حاجة لواحد أمريكاني بس ممكن يدق. شو عملوا إيه؟ بيعينوا اليهود يعملوا كل مظالم اليهود في هذا العصر الحديث وراها الأمريكان هم اللي بيدوهم الأسلحة. هم اللي بيأيدوهم. فمجرمين. كل ما قرانا قصة عاد افتكر الامريكان على طول. فامريكان عاد هذا الزمن. اذا بطشوا بطشوا جبارين. ويبنون في كل ريع آية يعبثون. ويعملوا مصانع يعملوا مدن وبناءات متينة كأنهم هيخلدوا في الارض. لذلك عايزين يستولوا على كل خيرات البلاد. ويجعلها للامريكان. كل حروبهم تقوم على الاستيلاء على الاراضي اللي فيها بترول. عايزين ياخدوا البترول كله عندهم هم بس. بابخس الاسعار. وباقل الاسعار. هم عاد هذا الزمان هم الامريكان، فكما اهلك الله عاد سوف يهلك الامريكان ان شاء الله. أبشر أبشر ولكن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. يلا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. نعم أمدكم بأنعام وبنين. أيوة وجنات وعيون. وعيون بكسر العين القراءة الثانية لقراءة المكي وابن ذكوان وشعبة والأخوان حمزة والكسائي نقول عيون الأخوان. يلا هنا برضه في النية أخاف عليكم، النية قراءة المدنيين والمكي وأبو عمرو، اتفضل. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. إلا خلق الأولين، القراءة الثانية إن هذا إلا خلق الأولين. اللي يقول إن هذا إلا خلق نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف. يلا يا شيخ. وما نحن بمعذبين. بمعذبين. وما نحن بمعذبين. أيوة. فكذبوه فأهلكناه. يبقى أنكروا البعث والنشور ولم يرجوا لله وقارا، وهذا ما يحدث عند الأمريكان بالضبط. يدعون أنهم نصارى وهم أصلا لا نصارى ولا حاجة، هم عباد الدولار، عباد المال، عباد الدنيا. يلا يا سيدي. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نعم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والقراءة الثانية لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفلون.